الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في مباحث أدلة الأحكام من كتاب روضة الناظر للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد، لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا. أما العقل فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان، ولا بعد في أن الله يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا، ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات ثم يخففه عنهم. فأما دليله شرعا فقال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية. وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله. وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، وآدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه، وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام. هذه المسألة هي مسألة إثبات النسخ على منكري من المسائل التي حكي الخلاف فيها عن أبي مسلم الخراساني، وبعض أهل العلم قال بأن أبا مسلم هذا وهو محمد بن بحر الأصفهاني لم يكن مراده إنكار النسخ بالكلية، ولكنه أنكر تسميته باسم النسخ، وقال بأنه يسمى تخصيصا في الزمان. وعلى كل، فإن النصوص قد وردت بإثبات النسخ، وقد نسب كثير من الأصوليين القول بعدم جواز النسخ إلى طوائف من اليهود، وبعضهم قال بأن النسخ غير جائز عقلا ولا سمعا، وبعضهم حكى عنهم المنع الشرعي منه، كما أن بعض أهل العلم نسب الخلاف في هذه المسألة إلى طائفة العنانية من المعتزلة، وبعض الباحثين قال بأنهم إنما يمنعونه في الشرع ويجيزونه في العقل. وعلى كل، فالبحث في خلاف اليهود لا محل له، لأن الاختلاف مع اليهود ورد في أصول كثيرة، منها الاختلاف في حجية القرآن، والاختلاف في صحة الرسالة، صحة نسبة الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على أن اليهود يقرون بوجود نسخ في شريعتهم، وأن أنبياءهم نسخوا شرائع من قبلهم، وهم يقرون بإثبات النبوة لنوح عليه السلام، يقرون بأن موسى قد جاء بأمور مخالفة لما ورد في شريعة نوح عليهما السلام. ويبقى البحث في بعض المعاصرين، ففي عصرنا الحاضر قد وجدت كتابات في الاعتراض على القول بالنسخ. وهذه الكتابات على نوعين، منهم من يثبت الأصل ويقول بأن النسخ واقع وجائز في الأصل، لكنهم يمنعون من بعض المسائل وبعض الجزئيات وبعض المباحث التي قيل فيها بالنسخ. وبعضهم ومن أمثلة ذلك أن بعضهم يقول بأن القرآن لا يوجد فيه نسخ مثلا، بأن القرآن كله محكم، بينما وجدت من كتابات بعض المعاصرين من ينكر النسخ بالكلية. والذي يظهر أن هؤلاء الكتاب ليس لديهم الخلفية الشرعية الأصولية، ولذلك نجد أن عندهم مشاركة في بعض المباحث الشرعية، وعندهم رغبة في الخير وفي جعل الناس يسيرون على مقتضى الشرع، ولكن ليس لديهم من الأهلية ما يجعل أقوالهم معتبرة في هذا الباب، مع كونهم ممن يحامي ضد الأحكام الشرعية ويحاول أن يقنع الناس بقبولها في الجملة، لكنهم وردت عليهم شبهة في هذا الباب، وبالتالي ليس لها تلك القيمة العلمية التي تؤدي إلى اعتبارها. على كل، عندنا مسألة النسخ، هل النسخ جائز في الشريعة أو لا؟ والوقع الاتفاق على أن النسخ جائز بين الشرائع، وأن بعض الشرائع ينسخ بعضها الآخر، ويدل على ذلك قوله تعالى مهيمنا لما بين يديه من الكتاب، شو الآية، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. ويدل عليه أيضا ما ورد في الشرع من بيان أحكام متعلقة بالأمم السابقة، وأنها لم تتعلق بهذه الأمة، من مثل قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وهكذا في مثل قوله على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ونحوها من الآيات. ولكن محل البحث هل يوجد نسخ بين الأحكام الشرعية الشريعة الواحدة أو لا يوجد ذلك؟ والبحث فيه في مسألتين، المسألة الأولى في الجواز العقلي، ولم يوجد أحد يصرح بمنع النسخ عقلا، ومن ثم يبدو أن هذا أيضا من مواطن الاتفاق. ويبقى البحث في حكم النسخ بالجملة في الشرع، هل هناك، هل يجوز شرعا وجود النسخ بين الأحكام الشرعية أو لا؟ والبحث الآخر في الوقوع، هل وقع نسخ أو لم يقع؟ كما تقدم أن جماهير أهل العلم، بل قد يكون إجماعا في أكثر عصور الأمة، على القول بجواز النسخ شرعا، بل على القول بوقوع النسخ. هذا بالنسبة لتصوير المسألة. وأما بالنسبة للأدلة، فقد ذكر المؤلف من الأدلة العقلية أنه لا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان ثم لا يكون كذلك في زمان آخر، فيكون مشروعا في الزمان الأول ممنوعا في الزمان الثاني. وهذا مبني على القول بأن الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق مصالح العباد، والأشاعرة كما تقدم يتوقفون في مثل هذا، وبالتالي لا يرون صحة الاستدلال بمثل هذا الاستدلال، ويقولون الشريعة مثوبة لله عز وجل، وبالتالي هو جل وعلا يحكم ما يشاء وينسخ ما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فذكر المؤلف دليلا عقليا آخر فقال: لا بعد في أن الله يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا فيثابوا، وبسبب العزم. وثم بعد ذلك قد يخففه عنهم. وهذا الدليل مبني على أنه لا يوجد مانع يمنع من عقلا، لا يوجد مانع عقلي يمنع من النسخ. ثم ذكر المؤلف عددا من الأدلة الشرعية الدالة على إثبات النسخ. الدليل الأول قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهو صريح بإثبات النسخ، وأن النسخ قد يرد على الآيات القرآنية. الدليل الثاني قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، فهذا دليل فيه دلالة على أن الآيات قد تبدل بآيات أخرى. الدليل الثالث الإجماع، فإن الأمة قد أجمعت على أن الشريعة، أن هذه الشريعة ناسخة لما قبلها من الشرائع السابقة. وهناك دليل آخر ذكره المؤلف، دليل الوقوع الشرعي، وهو أن يعقوب كان يجمع بين الأختين، وفي شرعنا منع من هذا، قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وفي شريعة آدم كان يزوج أبناءه من بناته، والأنبياء الذين أتوا بعده قد منعوا من هذا، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وهناك أدلة أخرى قد ذكرت في هذا المبحث، منها الوقوع في كثير من في عدد من الأحكام. من أمثلة هذا قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، في آية المصابرة في سورة الأنفال، ومثل في سورة المجادلة في آية الصدقة، تقديم الصدقة بين يدي النجوى النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه أيضا ما تواتر من الأحاديث الدالة بمجموعها على إثبات النسخ، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا، ونحو ذلك من النصوص. قال رحمه الله: فصل. يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معا. وأحال قوم نسخ اللفظ، فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع. ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة لأنها دليل عليه فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل. قلنا: هو متصور عقلا وواقع. أما التصور فإن التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها من أحكامها، وكل حكم فهو قابل للنسخ. وأما تعلقها بالمكلف بالإيجاب وغيره فهو حكم أيضا يقبل النسخ. فأما الدليل على وقوعه فقد نسخ حكم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وبقيت تلاوتها. والوصية للوالدين والأقربين، وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باق. وقولهم كيف ترفع التلاوة، قلنا لا يمتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة، لكن أنزل بلفظ معين. وقولهم كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل، قلنا إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه، والناسخ مزيل لحكمه فلا يبقى دليلا، والله أعلم. هذا الفصل معقود في تقسيمات، في أحد تقسيمات النسخ المتعلق بثبوت النسخ في التلاوة والحكم. والنسخ ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسخ الحكم والتلاوة، وهذا القسم محل اتفاق وعلى جوازه ولم ينازع فيه أحد، وقد يستدل له بما ورد في حديث عائشة، وقد يمثل له بما ورد في حديث عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخنا بخمس. النوع الثاني أن يتنسخ أن تنسخ الآية دون حكمها. جماهير أهل العلم على جواز ذلك، بحيث ينسخ تلاوته ويبقى حكمه، وقد يمثل له بما ورد في قصة الشهداء أنه كان فيما أنزل بلغوا إخواننا أن قد لقينا ربنا رضي عنا ورضينا عنه. ومثله أيضا آية الرجم، فإن حكمها فإنه كان فيما أنزل آية الرجم كما قال عمر رضي الله عنه، ونسخ لفظها وبقي حكمها. جماهير على جواز ذلك، وقال قوم لأنه يمتنع أن ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم، قالوا لأن اللفظ نزل ليتلى ويثاب عليه له فوائد، فكيف يرفع مع بقاء حكمه ما يؤدي إلى انتفاء هذه الفوائد. والقول الثاني قول الجماهير بجواز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، قالوا بأنه متصور عقلا فلا يمنع العقل من ذلك، وذلك لأن تلاوة الآية كتابتها في الصلاة وكتابتها في القرآن وجواز قراءتها في الصلاة هذه أحكام شرعية، ولا يمتنع أن ينسخ بعض الأحكام، لأن كل حكم شرعي في عهد النبوة قابل لأن يرد عليه النسخ. كما أن الحكم المتعلق بالمكلف يقبل النسخ. كذلك استدل الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم لأن هذا واقع في عدد من المسائل، فآية النسخ قد تواتر أنها منسوخة، آية الرجم قد تواتر أنها منسوخة مع أن حكمها باق. وأيضا كان مما أنزل النهي عن نفي النسب، قال لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. ثم نسخت هذه نسخ لفظها وبقي حكمها. وقد أجاب المؤلف عن قول المخالفين وقولهم كيف ترفع التلاوة، قال لا يمتنع أن يكون المقصود في الآية في الأصالة الحكم الذي تتضمنه الآية وليس المراد ذات التلاوة، ومن ثم لا يمتنع أن ترفع التلاوة مع بقاء حكمها. وبداية تبين لنا رجحان القول بجواز مسح التلاوة الآية مع بقاء حكمها. المسألة الثالثة متعلقة بنسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. وقد يستدل لهذا بعدد من الآيات، منها قول الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فقد نسخت في الآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فدل هذا على وقوع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. ومن أمثلتها أيضا بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قد نسخت بالآية التي بعدها. وقد ذكر من الأمثلة على هذا النوع قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان في أول الإسلام من شاء صام ومن شاء ترك الصيام، لكن يجب عليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم. وبعض أهل العلم قال بأن هذه الآية ليست من آيات النسخ، ليست من آيات النسخ. قال وقوله وعلى الذين يطيقونه أي يشق عليهم ويكون خارج المعتاد من قدرتهم. ويقولون بأن لفظة الإطاقة ما تطلق إلا على ما فيه مشقة، لذلك يقال أطاق حمل الرحال إنها ثقيلة، ولا يقال أطاق حمل القلم، يعني ليس في عليه مشقة في هذا الباب. بالتالي قالوا بأن الآية باقية في دلالتها. على كل جماهير أهل العلم يرون أنه يجوز نسخ حكم الآية مع بقاء تلاوتها، تدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. دليل الأول الجواز العقلي، فإنه لا يمتنع عقلا القول بنسخ الحكم مع بقاء التلاوة، لأن كل حكم قابل للنسخ. والدليل الثاني وقوع هذا النوع من أنواع النسخ، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، و قد يمثلون له بقوله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ومثله في آية الرجم. أورد المؤلف. والقول الثاني يقول بمنع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، قد أورد لهم دليلا فقال كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل، فالدليل باقي لم ينسخ، مع ذلك تكون نسخ الحكم. وأجاب المؤلف عن هذا بقوله بأنه إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه، وأما الناسخ فإنه مزيل لحكمه فلا يبقى دليلا. ويقول الآية القرآنية التي لم تنسخ ليست دليلا على الحكم، الآية القرآنية التي لم ينسخ لفظها ونسخ حكمها لم تعد دليلا، لأن الشيء لا يكون دليلا على الحكم إلا إذا انفك عما يرفع حكمه ولا يمكن من العمل بحكمه. وهنا في مسائل يوجد أشياء وقرائن غير منفكة تدل على ارتفاع الحكم، وبالتالي لا يعد أصلا دليلا. ويبقى عندنا لا شك أن الراجح هو إثبات الأنواع الثلاثة، لأن هذا هو الذي تدل عليه النصوص. لكن هل يمكن أن نعرف منشأ الخلاف؟ ذكر بعض أهل العلم أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في مسألة نسخ جزء العبادة، مسألة نسخ جزء العبادة هل هو نسخ لها بالكلية أو لا؟ وسيأتي معنا ذكر التقسيمات والأقوال فيها فيما يأتي. وجه أقول وجه من مسألة هنا عندنا حكمان مرتبطان، تلاوة والحكم الذي هو الأثر، فهل يمكن أن ينسخ الجزء مع بقاء الجزء إلى آخر أو لا يمكن هذا؟ واضح صبري. مسألة نسخ جزء العبادة لعلها تأتي، بعض أهل العلم يقول إذا نسخ الجزء فهو نسخ للجميع، بعضهم يقول ويكون إثباتا لعبادة جديدة، بعضهم يقول لا هذا نسخ للجزء. نجيب مثاله ولا واضح؟ طيب بالمثال، في صوم رمضان كان في أوائل الإسلام يبتدئ الصوم متى؟ من النوم، لو نام بعد العشاء مباشرة لزمه الإمساك إلى مغرب الغد، فلو قدر ثم بعد ذلك جاءت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهل لما نزل هذا الحكم هو نسخ لحكم الصيام سابقا من النوم إلى مغرب الغد وإثبات عبادة جديدة لعبادة الصوم من الفجر إلى غروب الشمس، أو أن الحكم الأول باق جزءه؟ ولعله إن شاء الله يأتي تفصيل هذه المسألة وما يترتب عليها فيما يأتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخيرات وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.